الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال إبراهيم النخعي: ثلاث آيات منعتني أن أقص عليكم. قوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. عن بعض السلف أنه قيل له: حدثنا، يريدون علمنا من القرآن والسنة، فسكت. ثم قيل له: حدثنا، فقال: أترونني أن أقول ما لا أفعل فأستعجل مقت الله؟ والمقت أشد الغضب وأعظمه عند الله تعالى. قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، واستفهام على جهة الإنكار والتوبيخ، على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله، أو في الماضي فيكون كذبا، أو في المستقبل فيكون خلفا للوعد، وكلاهما مذموم. انتهى كلامه. وقال السعدي في تفسيره: لما تقولون الخير وتحثون عليه، وربما تمدحتم به أنفسكم وأنتم لا تفعلونه، وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه، وأنتم تتلون الكتاب به ومتصفون بالخير، فهل يليق بالمؤمنين هذه الحالة؟ هذه الحالة الذميمة، أم من أكبر المقت عند الله تعالى أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إلى مبادرة الخير، والمناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منه. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ثم قال الله تعالى بعد هذه الآية من سورة الصف: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وذلك والله تعالى أعلم. لما اتصف الإنسان بذلك فقال الخير ولم يفعله، وفعل الشر بعد قوله بالنهي عنه، طمس الله قلوبهم واستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال السعدي: فلما زاغوا، أي انصرفوا عن الحق إلى الباطل بقصدهم وتعمدهم، أزاغ الله قلوبهم، عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها، ولم يوفقهم الله للهدى، لأنهم لا يليق بهم الخير ولا يصلحون إلا للشر. فقال تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين لم يزل الفسق وصفا لهم، لا لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده ليس ظلما منه سبحانه وتعالى، ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، لأنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه. تقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه سبحانه وتعالى، كما قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال القرطبي في شرح هذه الآية الجليلة، فقال في جامعه: فلما زاغوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم، أي أمالها عن الهدى، فلما زاغوا عن الطاعة أزاغ الله قلوبهم عن الهدى، الهداية. فلما زاغوا عن الإيمان أزاغ الله قلوبهم عن الثواب، ولما تركوا ما أمروا به من احترام الرسول عليه السلام وطاعة الرب خلق الله الضلالة في قلوبهم عقوبة لهم على فعله. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: المسلم بين المصداقية والهمية، وبين الفعل والقول، وبين الوعد والخلف، وبين التحديث والتكذيب. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. ذكره البخاري في صحيحه في كتاب الأدب تحت باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وسبقه البخاري بأول حديث في هذا الباب قبل الحديث السابق، قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وروى البزار في مسنده وقوى سنده الحافظ في فتح الباري، ورجح الدارقطني أنه موقوف على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. وروى البيهقي بسند صحيح كما قال الحافظ، وقال البيهقي: الصحيح موقوف على أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: الكذب يجانب الإيمان. قال الحافظ في فتح الباري في شرح صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. قال الراغب في المفردات: أصل الفجر الشق، فالفجور شق ستر الديانة وكسرها، ويطلق الفجور على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشر. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر من الهداية، وهي الدلالة الموصلة إلى المطلوب. قلت: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال الإمام مالك بن أنس: قلما كان رجل صادقا لا يكذب إلا متع بعقله ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والعجز والخرف. والآية خطاب لجميع المؤمنين، والمعنى: اتقوا مخالفة أمر الله وكونوا مع الصادقين. فكونوا مع مذهب الصادقين وسبيلهم، فهم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم. قال أبو بكر بن العربي: وهذا القول هو الحقيقة والغاية التي إليها المنتهى، فإن هذه الصفة يرتفع بها النفاق في العقيدة والمخالفة في الفعل. فحق على من فهم الله وعقل عنه أن يلازم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال. لحق بالأبرار ووصل إلى رضا الغفار، فعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن المصداقية في الأقوال والأفعال ومطابقة القول الفعل ومطابقة الفعل القول هو حصيلة دين الله تعالى ودعامته وركنه الذي أصله الإيمان، قول وعمل ونية واتباع السنة. ثم في جملة هذه الأسس الهمية، أي الهمم والعزائم العالية القوية في تفعيل المصداقية في الأقوال والأفعال والنيات، فيصبح المسلم شعلة وقادة مستنيرة بالحق والهدى والأعمال الصالحة من الحقوق والواجبات والمستحبات من السنن التي تكتمل بها الواجبات والطاعات اللازمة من التكاليف الشرعية. فبالمصداقية والهمم الهمية ينصلح الدين والدنيا، ويظهر الإخلاص الحق في قلوب المسلمين. فلا يقال إلا لله، ولا يعمل إلا لله، ولا ينعقد في ما في القلب إلا لله، لا لدنيا ولا لشهوة ولا لهوى ولا لشهرة ولا لمصلحة غير شرعية. فهنا تتطهر القلوب وتستقيم الضمائر، فتظهر الروح الوطنية، فإن حب الوطن من الدين. وقد فصلت القول في المسألة من سنين في كتاب مصر كنانة الله، إن صلاح العباد والبلاد والأوطان والمجتمعات والقرى والأمصار بأن يقوم الناس على المصداقية والهمية والإنصاف والعدل ومحاربة النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فإن منظومة الأسباب والشروط والموانع والعلل والمناطات والمآلات والفقه والفهم والإدراك والوعي والعزيمة والرخصة والمصلحة والمفسدة والضرورة والحاجة والتوازن بين كل ذلك مع ضبط النسبة بينهما ومعرفة كل مصطلح من هذه الأمور والشؤون، معرفة بصفة وبيان كل منهما مع كشف المعاني والمفاهيم وحسن التصور، فهو الذي يؤدي إلى الاستقرار الوطني المجتمعي الذي يسعد به العباد والبلاد. ومن ثم فإن حدوث الخلل الهيكلي واضطراب العلم البنائي في هذه المنظومة هو المؤدي إلى قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بمعاصيهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. حفظ الله مصر وشعبها وأصلح شؤونها وجنبها المخربين والمفسدين وبصرها بما تستقيم به أمورها. قال الله تعالى: والله يعلم المصلح والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولله الأمر من قبل ومن بعد والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.